بخير شهرين هم Bye. الله أكبر. الله الله الله ونعم الله يقويك. الله الله الله الله اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. عظيم شيخ والله قلم الشيخ عبد الحميد من جهه السلام. Oh! دي كمان الوضع. او النبي محمد على لا اله الا الله محمد رسول الله رب السماوات والارض الله الله سبحانه وتعالى الله كويس رب السماوات والارض Thank you. احنا عاوزين كل يوم ما ينظر المرء وما قدمت يديه وبعدين يجيبها كلها زي ما يجيب الدين. الله يصلح حالك. كلام عربي يفتر الناس يفتر الناس حبايب الدول حبايب ما تعملش ما تبصش الساعه 76 الساعه الله الله الله الله ارحمنا يا رب، ارحمنا برحمتك يا رب، ارحم الراحمين. نعم. إذا الشمس كورت الله وإذا الجبل كذا لا حول ولا قوة إلا بالله. الله المتوفية عزيزة على الصغير والكبير يا رب، بخت المتوفية يا رب. اللهم صل على النبي. الله يديك ويديك العرش التي Thank you. عليك يا حبيبي محمد. فتح الله عليك. الله يقوي. الله يقوي. توكل على الله. جواك العالمين. نعم يا سيدي نعم. العامليش. المتقين. ترى مش فتح حميد لا. مش نبي الشيخ لا. قلنا الشيخ بحميد. العاملين الصالحين. نعم. أن الإخلاص. ولا تجعلون إلا أن يشاء يفتح علي الله رب العالمين الله يقوي الله رب العالمين إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب الله يقوي الله يقوي الله يقوي الله يقوي الله يقوي الله يقوي الله يقوي الله يقوي الله يقوي الله يقوي الله يقوي الله يقوي الله يقوي الله يقوي الله يقوي الله يقوي الله يقوي الله يقوي الله يقوي الله يقوي الله يقوي الله يقوي الله يقوي الله يقوي الله ليس في ساعة هنا الله يا روح الله في الساعة بدري يا بس خد روح الله يصلح حالك الله رب العالمين سبحانه وتعالى الله يونس الله رب العالمين وإذا الكواكب انفطرت وإذا محمد. فتح الله عليك يا شيخ محمد. الله الله. فتح رسول الله. ربنا يقويك ويزيدك. الله يزيدك رزق. الله يزيدك رزق. اللهم صل على الله. الله. الله يسلمك. كم سنة من الشيخ؟ يا أيها الإنسان. نعم نعم السلام عليكم. لا يا حبيب الله لا وقت بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعل لك في يا قرآن من نعيم يا رب يا الله نعم يا الله ذوتك الزبون بالزين وإلا عليكم إن الأبرار لفي نعيم إن الفجار لفي يقين يسلون يوم الدين يا حاج محمد. قلب المهل كده وخلاص. الله يا رب ولا حيك. الله يا رب ولا حيك. الله يجعلك منصور. نصرك الله يا حسين يا رب وجوارك الله يا حسين الله بسم الله الرحمن الرحيم الله خلق الإنسان من